وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 30 إن شاء الله جل وعلا من سلسلة تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. لازلنا مع الأحاديث المظلومة، مع الأحاديث المقلوبة، مع الأحاديث التي فهمت خطأ وفسرت على غير وجهها الصحيح وعلى غير معناها المراد. نحن الليلة إن شاء الله جل وعلا مع واحد من هذه الأحاديث، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية ثانية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية ثالثة: هم أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية رابعة: هم النزاع من القبائل. وفي رواية خامسة: هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله عز وجل مع عيسى ابن مريم عليه السلام. وفي رواية سادسة: هم الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. هذا الحديث الصحيح والذي رواه الإمام مسلم وغيره أخطأ كثير من الناس في فهمه، وضل كثير من الناس في معناه، فظنوا أن الحديث فيه دعوة لليأس والقنوط، وأن الحديث يدل على أن الإسلام سينتهي، فلذا يجلس بعض الناس الذين يتحدثون عن هزائم المسلمين ونكبات المسلمين وذل المسلمين وما يعانيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ثم يعلق على تلك الأحداث بأنه ولم لا يكون، والحديث يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وما دام الأمر كذلك فلا نعجب، إذا ما هزم المسلمون وتوالت عليهم النكبات ولحقتهم الذلة، كل هذا الواقع المرير ينسبه إلى معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي قال الأمر سيكون كما هو عليه، وأن غربة الإسلام معناها انتهاء الإسلام، وهو فهم غريب وفهم بعيد، وفيه دعوة لترك الأخذ بالأسباب، وفيه يأس وقنوط، ولا يجوز للمسلم أن ييأس من روح الله ولا أن يقنط من رحمة الله، كما لا يجوز أن يأمن مكر الله، فالأمن من مكر الله كفر، واليأس من رحمة الله كفر، الأمن والإياس يخرجان عن ملة الإسلام والعياذ بالله. الناس إذ يفهمون الحديث خطأ تكون ترجمته على هذا النحو، بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا، هذا فهم الناس، وسينتهي غريبا كما بدأ، وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سينتهي، بل قال سيعود، وشتان شتان بين سينتهي غريبا، وهذا هو الفهم الذي عليه جمهرة الناس، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود، إنه سيعود وليس سينتهي، هذا هو الفارق بين الفهمين. فهم الناس للحديث أنه سينتهي غريبا، والحديث ما قال سينتهي، الحديث قال سيعود، فللإسلام عودة من بعد غربة، كما كان الإسلام أولا سيكون الإسلام آخرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحفز الهمم ويوقظ المشاعر ويدعو الناس إلى مزيد من العمل وإلى مزيد من الجهد، ولذلك قل فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء يا رسول الله؟ قل الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس، والذين يحيون سنتي عند فساد أمتي، هم النزاع من القبائل، مهما كانوا قلة فلم تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم، مهما عصاهم الناس ومهما كان أهل الضلال كثرة وأهل الحق قلة، فهم أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، ومع ذلك فهم على الحق، ومعهم تكون عودة الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وإذا أردت أن تعرف معنى الغربة الثانية فعليك أن تعرف معنى الغربة الأولى، والغربة الثانية تشاكل الغربة الأولى. بدأ الإسلام غريبا، كيف بدأ غريبا؟ لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله على حين فترة من الرسل في قوم أهل جاهلية جهلا وضلالة عمياء ما يرون شيئا أحب إليهم من عبادة الأوثان وشرب الخمور ووأد البنات وسفك الدماء. كانوا في تلك الجاهليات المنكرة، فهم كانوا يرزحون تحت عقيدة جاهلية وأحكام جاهلية تسودهم الحمية الجاهلية وتتنكب نساؤهم تبرج الجاهلية. كانوا في جاهليات يعيشون في ضلالات ويحيون في ظلمات، إلى أن أرسل الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان ومن الجاهلية إلى الإسلام. فكان أول ما دعاهم إليه صلوات ربي وسلامه عليه أن دعاهم إلى عبادة الله وحده، فجمع قومه وعشيرته لما أمره الله وآذر عشيرتك الأقربين، صعد جبل الصفا وأخذ ينادي في قومه وعشيرته، فلما اجتمعوا إليه قال يا قوم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا وما لنا لا نصدقك وما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، أيها الناس كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما قال لهم ذلك وأردف على ذلك بقوله أيها الناس إن الرائد لا يكذب أهله ولو كذبت الناس ما كذبتكم والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. أعلن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال كلماته هذه ثلاث حقائق: الحقيقة الأولى هي التوحيد، فدعاهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والحقيقة الثانية قال لهم إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، الحقيقة الثالثة بين لهم أنهم سيبعثون بعد موتهم وأقسم بالله جل وعلا لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. ماذا كان رد الفعل أمام هذه الحقائق الثلاث الثابتة التي هي أصول هذا الدين؟ لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رد عليه عمه أبو لهب أطلعه الله نارا ذات لهب، قال له تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ ثم انطلق مع قومه يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوا واستغربوا قضية التوحيد، تعجبوا منها واستغربوا لها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولما قال لهم إني رسول الله قالوا رسول بشر، أما كان ينزل ملك أو يأتي معك ملك أو حتى إن كانت الرسالة في البشر، أما وجدت غيرك أنت اليتيم؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فأنكروا عليه رسالته وزعموا أو قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم. ثم ردوا عليه في القضية الثالثة، قضية البعث بعد الموت، قالوا أوعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أسس هذا الدين أنكروها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغربوا هذا الدين، استغربوه في توحيده، استغربوه في رسالته، استغربوه في بعثه. القضايا الأساسية والأمور الرئيسية استغربت، فكانت هذه بداية الغربة. بدأ الإسلام غريبا، كان غريبا عليهم في عقيدته، غريبا عليهم في شعائره، غريبا عليهم في شرائعه، غريبا عليهم في سلوكياته وأخلاقياته، ومن ثم لم يتحملوه. فتحملوا المشاق في سبيل إطفاء هذا النور وإخماد تلك الشعلة والقضاء على هذا الدين. ولكن الله إذا أراد أمرا أنفذه، وهذا الدين دينه، لو تخلت الأرض كلها فلن يتخلى الله عز وجل عن دينه. ومن ثم هدى الله عز وجل رجالا عرفوا الحق فآمنوا به وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فتبعوه، فأسلم نفر يسير، وكانوا إذ يسلمون في خفية من النهار أو ظلمة من الليل، ولكن ما إن تسمع قريش بأن أحدا من أبنائها أو أفرادا من عبيدها أسلموا واتبعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد صارت طائرتهم وقامت قيامتهم، وأخذوا يبحثون عمن طبأ في نظرهم فيجيئون به، ثم يذيقونه صنوفا من العذاب وألوانا من المكان وصورا من الأذى والتعذيب مما كان فوق قدرات البشر احيانا، وما كان يؤدي الى موت من يعذب تحت ايديهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر. ياسر وزوجه سمية وابنهما عمار والقوم يشتدون في التعذيب. عمار شاب احتمل شدة التعذيب لكن ما احتمل ذلك ياسر ولا احتملته سمية، فخر ياسر اول شهيد في الاسلام كما خرت سمية اول شهيدة في الاسلام. ولما اشتد التعذيب على عمار اذن له في ان ينفس عن نفسه ببعض الكلام الذي يرضيهم به، فقال كلاما بفمه ولكن القلب كان مطمئنا بالايمان. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال اجده مطمئنا بالايمان. قال فان عادوا فعد، وفيه نزل قول الله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك من الامر شيئا، يمر على آل ياسر وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما كان يعدهم بشيء من حطام الدنيا ولا ملكها ولا زخارفها، فإن موعدكم الجنة. واشتد التعذيب وكثر الإيذاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والقوم يريدون أن يفتنوهم عن دينهم، ولكن الإيمان قد استقر في القلب، وإذا خالف الإيمان ببشاشته القلب فإن الجبال تميد ولا تميد، وإن الأرض تتزلزل ولا تتزلزل. يجتمع صناديد الكفر على بلال وهو العبد الرقيق الذي كان لا يستطيع ان يخالف كلمة لسيده أمية بن خلف، لكن الايمان خالف القلب، واعلن بلال عن ايمانه واخذ سيده يعذبه بنفسه ومعه من يستطيع من قومه، وبلال يقول احد احد، يقولون له سب محمدا اذكر محمدا بسوء فما يزيد عن قولته احد احد، وهو يجر على رمال الصحراء في شدة الرمضاء وفي وقت الهاجرة، الصحراء الحارة الشديدة تحت ظهره والصخرة العظيمة من فوق بطنه، كل ذلك لا يصده عن دين الله ولا يجعله يفتن في دين الله جل وعلا، لأن الإيمان خالص القلب. صور من الغربة في أول الإسلام، ومضى المشركون يشتدون في الإيذاء والتعذيب والنكال حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وأبت قريش ان يستقر بعض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحبشة، فذهبوا وارسلوا في طلبهم لكن المحاولة باءت بالفشل، فاشتدوا ايذاء وتعذيبا لمن بقي في مكة، وشددوا الحصار عليها حتى لا يفلت من ايديهم احد فيلحق باصحابهم الذين هاجروا الى النجاشي. وكانت المقاطعة وكان حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه في شعب ابي طالب 3 سنوات بلا زاد بلا طعام حتى اكلوا اوراق الشجر مع كامل الاسف، اكلوا اوراق الشجر وكان الواحد منهم يجد القطعة من النعم فيأخذها فيحمصها ثم يطحنها ثم يسفها يدرأ عن نفسه الهلكة. كل ذلك صور من غربة الإسلام الأولى. بدأ الإسلام غريبا ولكن كانت هذه المحن وتلك الشدائد تربي الرجال وفيهم قائد الأبطال صلى الله عليه وسلم يربيهم، فربى رجالا الواحد منهم يساوي أمة، والله عز وجل امتحنهم. ولم لا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال لهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ما علامة قربه؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكان النصر وجاء الفرج مع الكرب وجاء النصر من بعد الصبر وجاء اليسر من بعد العسر، ذلك ان سنة الله الكونية تقتضي ان تمضي هذه النعم مع تلك الابتلاءات في طريق واحد وفي صف واحد. اعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا وان مع العسر يسرا. اليسر ياتي بعد العسر والفرج ياتي من بعد الكرب، وربما يكون الكرب قائما ثم تراه ينفرج بفرج من الله جل وعلا واسع قريب. كانوا يقولون يا رسول الله الا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرط راسه فيقسم نصفين ويؤتى بأمساط من حديد فيمسك ما بين جلده ولحمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ومضت سنة الله وكانت بيعة العقبة الأولى مع بيعة العقبة الثانية، وأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة لأصحابه وانتظر حتى يأذن الله عز وجل له بالهجرة. فلما أذن الله عز وجل له هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة المنورة أسس دولة الإسلام الفسية وأرسى دعائمها القوية، فكانت دولة الإسلام وكان التمكين من بعد الاستضعاف، وبدأت بشائر النصر وكانت الغزوات، وجلها قد نصر الله عز وجل فيها الإسلام والمسلمين. ما هزموا إلا في بعض المواقع أو الغزوات لتكون دروسا عملية، كغزوة أحد انتصروا فيها أولا ثم هزموا ثانية، ذلك لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولاختلاف الرماة فيما بينهم. فلما تسالوا كيف هزمنا أجاب الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وكذا في حنين هزموا أولا، وما ذلك إلا لأنهم اغتروا بقوتهم وأعجبوا بأنفسهم، وقال قائلهم: لن نهزم اليوم عن قلة. فأراد الله عز وجل أن يعلمهم أن النصر بيده، لا بالأسباب ولا بالعدد ولا بالعدد. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأنزل ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وبدأت عزة الإسلام من بعد غربته، وجاءت قوة الإسلام من بعد ضعفه، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلن أن قريشا لن تقاتلكم بعد اليوم بعد غزوة الأحزاب. فأخذ المسلمون يفتحون البلاد وينشرون هذا الدين في سائر الأرجاء والأنحاء وشتى الأقطار والأمطار، وعز هذا الدين وانتشر في الجزيرة العربية ثم انتقل إلى ربوع الأرض، فانتشر في الدولة الفارسية والدولة الرومانية وزالت تلك الامبراطوريات التي قامت على الجاهليات، وأعز الله عز وجل المسلمين، ورضي الله عن فاروق الأمة عمر. قال: لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. عزوا بهذا الدين. فكان الصحابي الفقير يمتطي جواده أو يركب فرسه ويدخل في قصر كسرى، يمشي بفرسه على سجاد القصر ويقطع برمحه تلك النمارق وهذا السجاد، وعند آخر سجادة أمام عرش كسرى ينزل من على فرسه ويربطه بطرف السجادة، ثم يقف شامخا كالجبل العظيم والطود العظيم، ما يركع ولا يسجد إلا لله جل وعلا. فترتعد منه فرائص كسرى ورستم، رستم قائد جيوش كسرى، ثم يسأله: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فيقول: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. انتهت غربة الإسلام الأولى، وعز المسلمون وانتصروا وانتشروا في ربوع الأرض. يهدي الله عز وجل بهم العباد ويفتح بهم البلاد، ودانت الأرض كلها لله رب العالمين. فعز المسلمون وانتهت الغربة، لكن الأعداء لا ينامون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. نعم، على رسول الله. خلاص، انتهت غربة الإسلام الأولى، وعز المسلمون وانتصروا، وانتشر دين الله في سائر الأنحاء والأرجاء وسائر الأقطار والأمطار، لكن يد الأعداء لا تزال تعمل في الخفاء. فأخذوا يعملون على فرقة المسلمين، والفرقة داء خطير ومرض جسيم، إذا حل بأمة فتك بها فتكا ذريعا. فاستغلوا هذا السلاح في تفرقة كلمة المسلمين وتمزيق صفوفهم وتشتيت جهودهم، وبذلك استطاعوا أن يحققوا مآربهم. فبدأ الضعف يدب إلى المسلمين من جديد، وسيطرت على الناس شبهات، وانتشرت فيهم شهوات، وكثرت فيهم البدع والخرافات، وظل ذلك قرونا عديدة. لا زلنا نعيش في نهايتها، ولا زلنا نحيا مأساتها، خرافات وبدع وضلالات وإعراض عن شرع الله. وفرقة المسلمين والهزائم المتتالية والنكبات المتوالية، فكانت هذه غربة الإسلام الثانية التي ضاعت فيها معالم الدين، حتى رأينا الكثير من المسلمين ما يعرفون عن الإسلام لثمة ومن القرآن إلا رسمة. كثير من المسلمين الإسلام بالنسبة لهم تاريخ، والإسلام بالنسبة لهم تراث، وهم بالنسبة للإسلام مجرد أنهم ينتسبون لهذا الدين، لكن ماذا يعلمون عنه؟ لا شيء. والذين يعملون للإسلام يعملون تحت رايات كراية الشيعة وراية الصوفية ورايات أخرى ضلت عن الطريق المستقيم والمنهج القويم، ولم تتمسك بحبل الله المتين، ولم تفهم قرآنه المبين، ولم تعمل بسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرأينا الإسلام في صورة باهتة، يظن الناس أن الإسلام مجرد أن يتعبد في مسجد أو يغتلي في خلوة أو يمسك بالمسبحة ليقول الورد، أو أن الإسلام لا يعد إلا أن يقول لا إله إلا الله وبها يدخل الجنة، فإن زاد صلى الصلوات الخمس وأو صام رمضان، ومن الناس من يحج. لكن أهذا هو الدين؟ ليس هذا هو الدين، إنما دين الإسلام له شمولية وكمال، له تمام وجمال. وفي طيات تلك الغربة وفي ثناياها رأينا عودة الإسلام، العودة من بعد الغربة، والقوة من بعد الضعف. واعلموا اننا نعيش الان، نعيش بداية النهاية، ذلك ان الله عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 عام من يجدد لها امر دينها. وابتعث الله عز وجل رجالا اعادوا في الناس الفهم الصحيح للدين، فبينوا لهم ان الاسلام ليس شعائر فقط، بل هو شعائر وشرائع، وان الاسلام عبادة وحكم، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فبدأ الناس يفهمون الاسلام بشموليته بعد ان كان مجرد عبادة باهتة في زاوية او تكية او خلوة، فاستبان للناس ان الاسلام دين يصلح البشرية باسرها والدنيا باكملها، وفيه صلاح الدنيا وفلاح الاخرة. بدأ الناس يفهمون هذا، ولكن جهود الاعداء دائما تعمل على اطفاء هذا النور، ومع ان هذا النور لا يعد الا ان يكون شعاعا يثيرا، شعاعا او بصيصا، ومع ذلك يحاولون اطفاءه قبل ان يعم وقبل ان ينتشر. ولكن انى لهم، وقد وعد الله عز وجل بعودة الدين من بعد غربته، وبقوته من بعد ضعفه، وبسيادته وعزة اهله واتباعه. وهذا الكلام ليس كلاما نظريا، بل هو الواقع الذي سطره القرآن. وبينته سنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام. وسيعود غريبا، وقد كانت غربة الإسلام الثانية تلك التي نعيش في نهاياتها أو في نهايتها، لتبدأ العودة من بعد الغربة، كما كانت الغربة أولا، جاء بعد الغربة قوة، فكذا الغربة الثانية بعدها قوة، وكما كان الاستضعاف أولا جاء من بعده التمكين، كذا نحن في عهد الاستضعاف الذي يتلوه التمكين. وكما كان المسلمون مستضعفين في مكة ولا دولة لهم ولا قوة، إلى أن مكنهم الله فصارت لهم دولة وصارت لهم قوة، فكذا نحن نعيش الغربة التي لا دولة فيها ولا قوة، تتلوها دولة وقوة. وسيعود غريبا كما بدأ. وما الدليل؟ اسمع قول الله جل وعلا وهو يبين لك ان اعداء الاسلام لا يدخرون جهدا في اطفاء نور الله الذي هو الاسلام. فقال ربنا في سورة التوبة: يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومسيرتها في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الاسلام هو نور الله، ونور الله لن ينطفئ. واذا كانت الافواه لا تستطيع ان تطفئ لمبة كهربائية، فانى لها ان تطفئ نور الله. لكنهم سيعملون جاهدين على اطفاء هذا النور واخبات ذلك الشعاع، وعلى ضياع هذا الدين، وعلى قتل أتباعه المؤمنين.